بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال: هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة للثانية. الأولى فيها العدة أربعة أشهر وعشرة، ناسخة الآية التالية. قال: وإن كانت قبلها في المصحف لأنها متأخرة عنها في النزول. وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع، والثاني آية: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ. ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب بالنسبة لآيتي الأحزاب. واكتفى الشيخ بالقول بالنسخ في آيتي المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشر ليال أو عشرة أيام. لكن يعني بالتأمل في نصوص الآيتين، في لفظ الآيتين، يمكن أن يقال إنه لا نسخ. فالآية الأولى هذه التي معنا هذه الليلة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، في عدة المتوفى عنها زوجها. وأما الآية الثانية فليست في العدة، وليس فيها لفظ التربص، وإنما هي وصية، وصية لأهل الزوج المتوفى أن، عليكم السلام، ألا يخرجوا المرأة المتوفى عنها زوجها ويتركوها تتمتع في بيت زوجها حولا كاملا، وهذا لا علاقة له بالعدة. ثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وصية وليس فيها إيه؟ التربص. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، فيمكن أن يقال لا نسخ. وإذا أمكن الجمع كما تعلمون فلا يقال بالنسخ، يعمل بالنصين جميعا ولا يقال بنسخ أحدهما للآخر، هذا أولى. قال: قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية بظاهرها تدل على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين،

لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا كله في الأمر الأول أو الوجه الأول في الجمع بين هذه النصوص. الأمر الثاني أنها آية لا إكراه في الدين منسوخة بآيات القتال، كقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه في الدين، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. واضح الكلام؟ إذن لا تعارض، ليس هناك تعارض. فعلى الوجه الأول أنه لا إكراه في الدين بقيت غير منسوخة، وإنما هي في خصوص من أهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب من المشركين فإنهم يقاتلون. طبعا أهل الكتاب مقيد عدم قتالهم وعدم إكراههم بإيه؟ بإعطاء الجزية أو الخراج، بإعطاء الجزية أو الخراج. الوجه الثاني أنها منسوخة، أن آية لا إكراه في الدين منسوخة بآيات السيف، آيات السيف التي فيها التي هي آيات القتال، الأمر بالقتال. واضح الكلام ولا غير واضح؟ آخر موضع في سورة البقرة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان، مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا النسخ مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة. لكن يمكن أيضا كما قال بعض العلماء أن يجمع بلا نسخ. كيف؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا جاءت النصوص الكثيرة من القرآن والحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، وفي لفظ: تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وفي رواية: أو تتكلم، على الأصل بذكر التأين. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ لا يكلف الله نفسا وسعى، هذا أصل. فإذا كان الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض يحاسب الناس ولا يسأل عما يفعل، صحيح؟ فإن أبديت ما في نفسك من إضمار شر أو أخفيته فإن الله سيحاسبك عليه، وهذا في الطاقة وفي الوسع وفي المقدرة، لأنك تستطيع أن تستعيذ بالله وتصرف هذا التفكير، صحيح ولا غير مستطاع؟ مستطاع ولا غير مستطاع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يعلمنا في أشياء كثيرة تقول تستعيذ بالله وتدفل عن يسارك إلى آخر ما هنالك يأتيك ويوسوس لك في الصلاة إلى آخر ما النصوص التي وردت في ذلك. فالحساب على ما تخفي الأنفس وتبديه في حدود المستطاع، في حدود الوسع. والأصل أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء في لأن القائلين بالنسخ يقولون تخفيفا على هذه الأمة، فهل الأمم السابقة كان الله عز وجل يؤاخذهم بما أو يكلفهم ما هو فوق طاقتهم؟ ننظر في بقية الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا الدعاء دعاء عبادة، وإلا فأنت تعلم أن النسيان والخطأ لا تحاسب عليه، صحيح؟ فالدعاء هنا لا نقول أنه تحصيل حاصل، وإنما كما تعلمون الدعاء عبادة والاستغفار عبادة حتى ولو لم تذنب، مفهوم؟ قال الله عز وجل: لقد فعلت، في رواية أبي هريرة للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. في رواية ابن عباس قال قد فعلت. في رواية أبي هريرة قال: نعم نعم، يعني استجبت للدعاء: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن الأمم السابقة كانت عليهم الآثار والأغلال، فهل هذا من التكليف فوق الطاقة وفوق الوسع؟ الذين يقولون بالنسخ يقولون نعم، الذين لا يقولون بالنسخ يقولون لا، هذا ليس تكليفا فوق الطاقة، وإنما عقوبة أنزلها الله عز وجل بهم لإعراضهم عما أنزل الله عز وجل إليهم وعصيانهم وفسوقهم، وطبعا وصل إلى إيه؟ إلى خروجهم من مللهم. واضح ولا غير واضح؟ آثار وأغلال كانت بسبب إيه؟ ليست تكليفا على الأصل، وإنما آثار جعلها الله عز وجل عليهم، وأغلالا جعلها عليهم لماذا؟ بسبب إعراضهم وعصيانهم وتوليهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فهل استجاب الله للدعاء الأول لا يكلف الله أو نحن آمنا بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فكيف ندعو بهذا الدعاء: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بها؟ هذا ليس تكليفا، وإنما هو من المصائب التي يمكن أن تكون فوق طاقة الإنسان فلا يستطيع أن يصبر عليها، فلا يستطيع أن يصبر عليها. وأنتم تعلمون أن الصبر كم قسما؟ صبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. البلاء المصائب التي تنزل بالإنسان يحتاج المسلم أن يصبر عليها، فإذا نزلت بالإنسان نازلة فيمكن أن تكون إيه؟ فوق طاقته، ليس له بها طاقة، فيسأل الله العفو والعافية والتخفيف، صحيح؟ وإن نزلت يسأل الله أن يعينه على الصبر عليها، يسأل الله أن يعينه على الصبر عليها. الكلام واضح؟ فإذا الكلام الذي قلناه بالنسبة لآية أو آيتي الكلام في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، يمكن أن يقال بالنسخ، ويمكن أفضل من أن يقال بالنسخ أن يقال بأن هذه في العدة وهذه لا علاقة لها بالعدة، فيعمل بالنصين جميعا. كذلك هنا ليست الآية الأخيرة ناسخة للآية التي قبل التي قبلها، وإن تبدوا ما في أنفسكم، واضح ولا غير واضح؟ طيب، أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول، والدليل على عدم النسخ يا إخواني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب الصحابة يشكون إليه قالوا نزلت هذه الآية ولا نطيقها، ماذا قال لهم؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. هذا يؤيد عدم النسخ، صحيح؟ قولوا سمعنا وأطعنا. وإن كان كما يروي أبو هريرة قال فلما فعلوا، يعني قالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أيضا أقول إنها مؤيدة لقولوا سمعنا وأطعنا، مؤيدة لعدم النسخ ولا تعارض بين الآيات. نعم. لا، هو لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الظاهر أنه من قول أبي هريرة، ويروى أيضا عن مثله عن ابن عباس، فنحن لم نرده، لكن نقول وجه آخر. خلاص، واضح ولا غير واضح؟ طيب، انتقل بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه إلى سورة آل عمران، قال قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. عليكم السلام. يقول هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه. أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى كتابا متشابها مثانيا. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه، أخباره صدق وأحكامه عدل لا تعتريه وصمة ولا عيب، لا في الألفاظ ولا في المعاني. مفهوم؟ طيب. ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله ولا تقربوا الزنا. واحد هيقول لك فهمها لي، اي عام من عوام المسلمين يقول لك فهمها لي، ها؟ محكمة ظاهرة المعنى للجميع. وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، قال والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة. أو هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة. إذن الآية التي بيّنت أن القرآن كله محكم، ما المراد بالإحكام؟ ها؟ الإتقان في اللفظ والمعنى لا تشوبه شائبة، واضح؟ لا يتفرق إليه عيب ولا نقص. طيب، والآية التي بينت أن كله متشابه، ما معنى التشابه في هذه الآية؟ أن آياته يشبه بعضها بعضا، ليست متنافرة، ليست متنافرة وليست متناقضة وليست متعارضة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا، واضح؟ طيب، والآية هذه الآية التي معنا أول موضع في سورة آل عمران منه آيات محكمات وأخر متشابهات، آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمراد بالمحكمات إحكام آخر، وهو ظهور المعنى، ظهور المعنى ووضوحه وأنه بين للجميع. والتشابه في هذه الآية المقصود به إيه؟ ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، بناء على أن الواو عاطفة في قوله لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني معطوفون على الله، يعني والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، خلاص؟ أو التشابه المراد به الحروف المقطعة في أوائل السور استأثر الله بعلمها فلا يعلمها أحد من الإيه؟ من الناس. وطبعا هنا كلام لبعض علماء المسلمين وأئمتهم، ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول إنه الأولى والأفضل والأحسن أن تكون الواو عاطفة وليست للاستئناف. فطبعا إذا كانت الواو عاطفة فالميم التي وضعت فوق الهاء من لفظ الجلالة على أنها علامة إيه؟ على الوقف اللازم، هذه لا لزوم لها، فتعطف تقول إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول هذا أولى. لماذا؟ يقول لأنه يستحيل أن ينزل الله عز وجل في كتابه شيئا لا يعلمه أحد من خلقه، لأنه حينئذ ما فائدة نزوله؟ الله ينزل في قرآنه شيئا لا يعلمه أحد من الخلق مطلقا، الدليل على أن المتشابهات يعلمها الراسخون في العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات متشابهات مشتبهات على اختلاف الروايات، خلاص، لا يعلمهن كثير من الناس. فالمشبهات او المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، اذا هناك القليل وهم الراسخون في العلم، كما قال شراح الحديث: الراسخون في العلم هم الذين يعرفون المتشابه. الحلال البين لا تسأل عنه، صحيح؟ والحرام البين من العبث ان تسأل العلماء عنه، لكن أنت تسأل العلماء فيما اشتبه عليه، والله لا أدري هذا حلال أم حرام، إذا اشتبه عليه. قد لا يعلم كثيرا من المتشابهات إلا الراسخون في العلم، الراسخون ليس مجرد العلماء، الراسخون في العلم. إذا هذا يبين لنا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن الكريم، واضح؟ طيب، قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين لا بأس به، من دون المؤمنين يعني تترك المؤمنين وتتخذ الكافرين أولياء، خلاص، هذا معنى من دون المؤمنين. يعني فإذا لم تترك المؤمنين اتخذتهم أولياء واتخذت معهم الكفار أولياء، إذن حينئذ يكون جائزا بناء على إيه؟ على ظاهر نص الآية، صحيح؟ على ظاهر اللفظ من القرآن، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، واضح؟ طيب، بدليل قوله من دون المؤمنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا مطلقا، كقوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين قيد لا مفهوم له، وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقا والعلم عند الله تعالى. إذن هذا القيد في إذا نظرنا نظرة عامة أو إذا نظرنا إلى الآية لنأخذ منها الحكم الصحيح العام إنه إيه؟ إنه هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له، ليس مرادا. طيب لماذا جاء في الآية؟ جاء في قوم نزلت الآية بخصوصهم، لأنهم تركوا المؤمنين واتخذوا ووالوا أو اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فنزلت بخصوصهم، وحينئذ يصلح أن تقول القاعدة العبرة إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واضح؟ نعم. لا، ليس غالبا، ليس غالبا حتى يقال خرجت مخرج الغالب، لكن قد تجد الآن من يقول لك لا أنا لا أتخذ كافرا من دون المؤمنين وليا، أنا وإن كنت أتعاون مع الكفار فتعاوني مع المسلمين أكثر، واضح؟ فيحتج عليك بهذا. فالأصل هو الآيات المانعة على الإطلاق والعلم عند الله تعالى، خلاص. قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد، صحيح؟ على ما كان عليه من كبر السن، وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك، وهي قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أنى كيف؟ أنى تأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى من أين، أنى تأتي بمعنى كيف وبمعنى من أين، أنى لك هذا يعني من أين لك هذا، أنى يكون لي غلام يعني كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، واضح؟ طيب، والجواب عن هذا بأمور. الأمر الأول ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان، فداخل زكريا الشك في أن النداء من الشيطان، فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن يتيقن أنه من الله أنى يكون لي غلام، ولذا طلب الآية من الله على ذلك، طلب الآية ليتبين أن الكلام من الله وليس من إيه؟ من الشيطان، بقوله رب اجعل لي آية، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتي بالولد من زوجه العجوز أو يأمره أن يتزوج شابة أو يردهما شابين، يريد يعرف الطريقة يعني يعني كيف يأتي الولد، على أي صورة يأتي الولد، هل من زوجه العجوز العقيم العاقر كما جاء في القرآن، أو يردهما شابين هو وزوجته، أو أن الله يأمره أن يتزوج امرأة أخرى لتأتي له بالغلام، لأن هذا عجوز عاقر ما تلد. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كلام قدرة الله تعالى، استعظام وتعجب، والاستعظام والتعجب ليس فيه إنكار، ليس فيه إنكار ولا شك، إنما كان يقول سبحانك، سبحانك يا ذا العظمة ويا ذا القدرة. واضح؟ طيب، قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم، ونظيرها قوله تعالى وتخلقون إفكا. وطبعا الآيات كثيرة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ها؟ واضح ولا غير واضح؟ يوهم ظاهر هذه الآيات أن هناك من يخلق غير الله. قال وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله هو خالق كل شيء، كقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب ظاهر، وهو أن معنى خلق عيسى كهيئة الطير من الطين هو أخذه شيئا من الطين وجعلوه إياه على هيئة أي صورة الطير، وليس المراد الخلق، وليس المراد الخلق الحقيقي، لأن الله متفرد به جل وعلا. وقوله وتخلقون إفكا معناه تكذبون، فلا منافاة بين الآيات كما هو ظاهر، لا منافاة، ويخلق من الطين يعني يكون يصور من الطين فينفق فيها فيجعل الله عز وجل فيها الروح، فهو في الحقيقة لا يخلق، لأنه يأخذ من الطين الذي خلقه هو الذي خلقه الله، ويصوره على صورة طائر، تمثال طائر، وبعدين ينفق فيه فيكون طيرا بإذن الله كما هو نص الآية. واضح يا مشايخ؟ طيب، نعم. إلى المجاز ليه؟ هو ينفي المجاز في القرآن الشيخ. نعم، على الخلق يعني. الكلام اللي هو قايله فيه ايه، بيقول يأخذ ليس يخلق على الحقيقة وانما طيب لا يعني كلمة الخلق وردت بمعنى الجعل والتشكيل. الخلق الحقيقي يعني اللي هو الإيجاد من العدم بس، لأنه الشيخ يؤمن بشيء، ليس معنى نفي المجاز أنه تحجر، لا والذي قرأ كلامه يجده كلاما جيدا في بالنسبة لنفي المجاز. يقول الكلمة تأتي في العربية وتستعمل عدة استعمالات، كالعين للجارحة ليس للإنسان بس، وللجاسوس، ولعين الماء. بيقول لك الدليل، ما الدليل على أنك تجعلها حقيقة في معنى وفي بقية المعاني مجاز؟ بيقول لا، بقية اللفظة والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد من اللفظة. يستأنس على هذا أو يستدل على هذا بأنه مضت القرون الأولى المفضلة ولم يؤثر عن أحد منهم أنه قال ينقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. فالذين يقولون بالحقيقة والمجاز، يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، صحيح؟ لكن هل لا، هو يقول ليس اصطلاحا، يقول هذا تحكم بغير دليل، ان هو ايه؟ ان تأخذ معنى من المعاني وتجعله حقيقة وبقية المعاني مجاز. ما الدليل على ذلك؟ ما يمكن ان يأتي واحد اخر ويقول لك ايه، يعني يخالفك في هذا، يجعل معنى غير المعنى الذي اردته انت حقيقة والباقي مجاز. واضح؟ فالخلق الحقيقي يعني على حقيقته، الذي هو الايجاد من العدم، الذي هو الايجاد من العدم. وكلمة الخلق قد تستعمل بمعاني اخرى، بمعاني اخرى. لا ايوه نعم نعم نعم. طيب نكتفي بهذا وننتقل الى، لانه الآية الآتية فيها كلام طويل للشيخ ولنا تعليق طويل ايضا عليها، وهي قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله